السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله جميعا. هل هناك صوت؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حتى نبدأ إن شاء الله. نعم يوجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحديث متفق عليه. قال الله عز وجل في سورة النساء، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، إلى آخر الآية 13. انطلاقا من هذه الآية نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عما تبقى من الفروض بعدما أتينا في الحصة الماضية على من يرث النصف من التركة. للتذكير، فإن الفروض المقدرة في القرآن الكريم هي 6، والفروض جمع فرض، وهو النصيب المقدر شرعا لوارث في تركة ميته أو مورثه، زوجا كان أو قريبا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. هذه الفروض وبالاستقراء ومن خلال الآيات القرآنية والأحاديث التي لها علاقة بموضوع الميراث هي 6. أولها النصف، ثانيها الربع، ثالثها الثمن، رابعها الثلثان، خامسها الثلث، سادسها كذلك السدس. فقد تحدثنا في الحصة الماضية عن من يرث النصف، وهم 5 أفراد، منهم الزوج ذكر والباقي إناث. ويرث الزوج اختصارا النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود فرع للزوجة الهالكة، كما ترثه البنت الواحدة إن لم يوجد معها من يعصبها، وترثه الشقيقة بشرط عدم وجود من يعصبها أو يحجبها، دائما بشرط انفرادها. وترث النصف بنت الابن التي هي واحدة وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها، أو ترث معه السدس. وترثه أيضا الأخت للأب بشرط عدم وجود الأخت الشقيقة وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها. اليوم سنتحدث إن شاء الله عز وجل عمن يرث الربع من التركة. أولها لما قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فهذا منطوق، يرث الزوج إن لم يكن لزوجته النصف. لكن في مقابل ذلك أورد القرآن الكريم: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، بطبيعة الحال من بعد وصية يوصين بها أو دين، لأن الإرث يقسم بعد أداء الحقوق السابقة، ومن بينها الوصية والدين. فالزوج من الورثة الذين يرثون الربع، لكن بشرط وجودي، معناه أن الزوجة إذا ماتت ولها أولاد يرث الزوج فيها الربع، وهذا الولد أو الأولاد فيهم الذكور وهم الأبناء المباشرين، وفيهم الإناث وهن البنات، وقد يكون هذا الفرع يعني غير مباشر، مثل ابن للزوجة الهالكة أو بنت الابن وإن سفل أبوه. ثم العلماء لم يكتفوا بهذا وقالوا إن الابن أو الولد أحسن، الذي تركته الزوجة وتركت معهم الزوج، فإن كان الولد شرعيا ورث الزوج الربع، كما يرث الزوج الربع لو كان للزوجة الهالكة ابن غير شرعي، لأن الابن لأمه، لأن الابن ابنها سواء كان شرعي أو غير شرعي، هذا موجود في كتب الفقه، الولد ينسب إلى أمه بمجرد واقعة الولادة، سبحان الله. نعم، لكن لماذا هذا الانتساب؟ لأن النسب الشرعي المعتبر هو الابن الولد لأبيه، النسب المشترط هو الولد لأبيه، أما الأم فلا يمكن أن نقال فلان ابن فلانة، لذلك أدعوهم لآبائهم، هذا هو المعتبر، هذا هو المعتبر. لذلك إذا كان للزوجة للمرأة وزوجها حي وماتت ولها ابن من زنا، لا يرث الزوج هذا النصف بل يرث الربع، فهو يؤثر، وسوف نرى كم. نعم، هذا الزوج يرث الربع إذا وجد لزوجته ابن أو بنت، كيفما كانت العلاقة بين هذا الابن أو البنت أو ابن وبين الزوجة، شرعية كانت أو غير شرعية. ثم نقول الوارث الثاني الذي يرث الربع هي الزوجة، الزوجة ترث في زوجها الربع، قال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، هذا الشرط عدمي، فالزوجة ترث في زوجها الربع إذا لم يكن لهذا الزوج الهالك ولد، لنفرض أن هذا الزوج له ولد غير شرعي، ابن غير شرعي، هل يؤثر أم لا يؤثر؟ لا يؤثر، وخلاف ما ذكرناه للزوجة الهالكة. إذا مات الزوج وترك ابنا غير شرعي فالزوجة ترث الربع ولا ترث الثمن، لماذا؟ لأن الولد الذي تركه هذا الزوج غير شرعي ولا ينسب إليه، لذلك لا يؤثر. أما الزوجة إذا ماتت ولها ابن، هذا الابن يجعل الزوج يرث الربع بدلا النصف، لأن الزوجين، الزوج يرث النصف ويرث الربع، والزوجة ترث الربع وترث الثمن، فالزوج يرث النصف بشرط عدم وجود ولد للزوجة الهالكة، ويرث الربع بوجود فرع كيفما كان. لكن الزوجة عندما ترث زوجها الربع يشترط أن لا يكون لهذا الزوج الهالك ولد، ويشترط فيه أن يكون إن كان أن يكون نسب حتى ترثه. إذن لكل من الزوجين حالتان نذكرهما بالترتيب: للزوج النصف كما ذكرنا، وله الربع في وجود فرع للزوجة مطلق الفرع شرعي او غير شرعي. للزوجة كذلك حالتان او ارثان او نصيبان، فترث الربع بعدم وجود فرع لزوجها الهالك، وان كان له فرع لكنه غير شرعي لا يعتبر. اما اذا كان شرعي فيجعل الزوجة او الزوجات يرثن الثمون، لقوله تعالى: فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. اذن المسألة بالنسبة للازواج وبالنسبة للربع والثمن مختصرة جدا، لكن يجب الانتباه الى شيء مهم، وهو الولد بالنسبة للزوجة الهالكة يؤثر ولو كان غير شرعي، لأن الولد بالنسبة للمرأة يعتبر ولدها أو يعتبر ولدها، لكن بالنسبة للهالك الذكر وهو الزوج لا يعتبر إلا إذا كان بنسب شرعي أي عن طريق الزواج. هذا هو الفرق. لكن يضاف إلى ذلك أن الزوج كما يرث بالفرض قد يرث بالتعصيب بخلاف الزوجة في زوجها، وهو إذا كان ابن عم لها ولم يكن لها من يرثها من العصبة، ولم يكن لها من يرثها من العصبة الذين يأتون في الترتيب قبل ابن العم، فمن ماتت وقد كان زواجها بابن عمها ولم يكن لها ولد فالزوج له الربع، ومن يرث فيها من اصحاب الفروض كالام او الجدة او الاخت الى غير ذلك فانها ترث فيها بالفرض، فيرث الزوج فيها الربع وما بقي يرثه تعصيبا. لكن الملاحظ في الزوج اذا كان يرث زوجته الميتة فرضا وتعصيبا الا انه يختلف عن الابي والجدي اللذان يرثان بالفرض والتعصيب فيما يختلفان. اذا كان الاب يرث بصفة القرابة فرضا او تعصيبا او فرضا وتعصيبا، فان الزوج يرث بالفرض بصفة الزوجية ويرث بصفة العمومة او ابناء العمومة بجهة القرابة. هذا هو الفرق. لذلك بعض القوانين الاسرية في الدول العربية لم تعتبر في كتبها وفي قوانينها الاسرية الزوجة والأخ للأم، الزوجة والأخ للأم وارثان بالفرض والتعصيب. لماذا؟ لعدم اتحاد الجهة التي يرثون فيها. فالأب يرث بسبب القرابة فرضا وتعصيبا، لكن الزوج العكس لأنه يرث بصفة الزوجية بالفرض ويرث بصفة القرابة بالتعصيب. لذلك بعض الأحكام لم تأتي بجمع بقولي، ولكن هذا واقع، لأنه إذا وجد الزوج ابن عم لم يكن للزوجة الهالكة ورفع عصب قبله من الإخوة وأبنائهم والأعمام والجاد إلى غير ذلك، فإن الزوج هذا يرث ما بقي تعصيبا، إن وجد من يرث بالفرض اكتفى بأخذ أصحاب الفروض وما بقي. فنضرب مثالا على ذلك، نقول ماتت امرأة زوجها وتركت زوجها وتركت امها وتركت امها، وهذا الزوج هو ابن عمها، فماذا ترث الام؟ الام ترث الثلث، والزوج يرث النصف، ثم ما بقي يرثه هذا الزوج ليس بصفة الزوجية، لكن يرثه بصفة القرابة وهي ابن عم. فنضرب لهذا يعني كيفية تأصيل هذه الفريضة. الزوج له النصف والأم لها الثلث، فما بين مقامي الفرضين النصف والثلث، مقام الأول النصف وهو اثنان، ومقام الثاني ثلاثة، ما بين اثنين وثلاثة التباين. فقاعدة التباين أن نضرب مقام الأول في المقام الثاني، والنتيجة ستة، وإذن أصل الفريضة من ستة. نعطي للزوج نصفه وهو ثلاثة، نعطي للأم أم الميت نعطيها الثلث وهو اثنان، ويبقى من ستة بعدما جمعنا ثلاثة نصف الزوج وثلث الأم أعطت لنا خمسة أسهم، الباقي سهم واحد يرجع إلى الزوج الذي ورث النصف في زوجته لعدم وجود فرع لها. فنقول ورث بالفرض نصفا، وورثت الأم ثلثا، ثم بعد ذلك نجمع ما بقي وهو سهم واحد إلى ثلاثة وهو أربعة. إذن الزوج هنا ورث بالفرض وبالتعصيب، لكن بجهتين مختلفتين، جهة الزوجية أو بسبب الزوجية وبسبب القرابة. ثم ننتقل إلى لكن زوجة العكس، لأن بنت العم ليست من الورثة. ثم ننتقل إلى من يرث الثمون. الثمون قلنا الزوجة أو الزوجات بشرط وجود فرعين لهذا الزوج الميت، ويشترط فيه أن يكون ذا نسبين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى من يرث الثلثين. هذه المحاضرة ربما تبدو بسيطة، لكن قصرنا في الحديث حتى نستوعب، وإلا فسنسرد في كل درس مجموعة من الأحكام والحالات، لكن قد يصعب على بعض الإخوة استيعابها، لذلك بسطنا. وكل منكم من يسمع إلينا يأخذ ورقة وقلم ويطرح سؤالا الذي له إشكال فيه، ثم نجيبه في آخر الحصة. فنقول الورثة الذين يرثون الربوع الزوج والزوجة، والذين يرثون الثمون الزوجة فقط أو الزوجات واحد، ثم من يرث الثلثين أربعة نسوة أي أصحاب النصف مع الزوج. البنات بنات الابن أخوات شقيقات أخوات لأب. أعيد، اللواتي أو اللائي يرثن ثلثي التركة، وهذا فيه رد على الذين يريدون في هذا العالم الذي يعز فوضى في الأفكار، فيه رد على أن الأنثى ترث أكثر من الذكر. بالله عليكم، هل يوجد ذكر يرث أكثر من الإناث في أكثر من ثلثين؟ أكثر من الثلث أو ثلثين. فلذلك اختصت الإناث الأربع المتعددات باستحقاقهن الثلثين. فالبنتان بنتا الميت فأكثر، بنتا الميت فأكثر. البنت الواحدة قلنا لها النصف، والمتعددة اثنتان فما فوق لهن أو لهما الثلثان، بشرط تعددهن وعدم وجود من يعصبهن. أما أن نذكر من يحجبهن فإن البنات المتعددات لا يوجد من يحجبهن، لأن البنت أو البنات هن من الورث الذين لا يحجبون بوارث. ودليل ذلك هو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الشاهد عندنا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك. الآية تقول فوق اثنتين. أقف هنا لذكر ما سبق لأن ذكرت به الإخوة أن ابن عباس خلف الجمهور وخالف كثيرا من المفسرين، وقال ابن عباس الذي عبد الله بن عباس الذي دعا معه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال إن البنتين، قال إن البنتين لهما النصف، لأن القرآن قال فوق اثنتين، وفوق اثنتين أي ثلاث بنات فما فوق. لكن رد عليه الجمهور بأن قول الله تعالى فوق اثنتين يقصد به اثنتان فما فوق، والدليل على ذلك عند الجمهور هو تفسير القرآن بالحديث. وأين الحديث؟ هو لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد لبنتي الذي مات في غزوة واشتكت إليه زوجته، فقال للبنتين الثلثان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للبنتين الثلثان، لو كانت للبنتين أكثر أو أقل قاله الرسول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للبنتين الثلثان، فدل على أن قول الله تعالى فوق اثنتين أي بنتان فما فوق، ويقاس عليه بنتي ابن والأختان الشقيقتان والأختان للأب مع إضافة الجمع ما بين الأدلة. فالبنتان فما فوق والأختان الشقيقتان فما فوق وبنتا ابن فما فوق والأختان لأب فما فوق يرثن الثلثين كلا بكل واحدة أو كل من البنات والأخوات شروط. فقلنا للبنتين الثلثين، البنتين الثلثان بشرط تعددهن، أي بنتان فما فوق، اثنتان ثلاثة أربعة فما فوق، وبشرط أيضا عدم وجود من يعصبهن، لأن وجود الابن مع البنات يجعل الأمر كما قال تعالى ويدخل فيه تحت آية سورة النساء الآية 11 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فترثهن بالطاعة، لكن عدم وجود من يعصبهن يجعلن من ترث النصف واحدة إذا تعددت، أي إذا صارت بنتين فما فوق الثلثان. ننتقل إلى بنتي ابن. بنتي ابن مثل البنتين، مثل البنتين، لذلك يرثن ابنتا ابن، بنتا ابن فما فوق الثلثين، بشرط عدم وجود من يحجبهن وعدم وجود من يعصبهن ولتعددهن، اثنتان فما فوق. ثم ننتقل إلى الأخوات الشقيقات التي ورد الحديث عنهن في الآية 176 بحيث يرثن الثلثين ويدخل ضمنها الأخوات للأب، لأن الكلالة في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك، باعتبار أن الآية التي نصت على إرث الأخت الشقيقة النصف قالت فلها نصف ما ترك وهو يرثها أي أخوها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين وهذا دليل واضح على من يرد على ابن عباس، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى إخوة أشقاء وإخوة لأب مع الأخوات الشقيقات والأخوات للأب. فالآية التي سبقت للبنتين فسرها الحديث، وهذه الآية تعطي لرأي الجمهور الحق في اعتبار التعدد في الإناث بنات أو أخوات اثنتان فما فوق، ليس الثلاث كما ذهب ابن عباس، مع أن ابن عباس عبد الله بن عباس فقيه، لكن الترجيح هو رأي الجمهور الذي يقول اثنتان فما فوق، حيث الآية 170 واضحة في الأخوات، والآية 11 واضحة باستعمال تفسير السنة والحديث للقرآن، حيث جاء في الحديث للبنتين الثلثان، وهذا هو تفسير الذي يرد على ابن عباس. ثم ننتقل إلى شروط إرث الأخوات الشقيقات للثلثين. يشترط في التعدد وعدم وجود من يحجبهن وعدم وجود من يعصبهن، فالذي يحجب الأخوات الشقيقات قلنا من يحجبهن؟ الأب والابن وابن الابن. كذلك يعصبهن، أي عدم وجود من يحجبهن، الأب والجد والابن وابن الابن. الجد عند من يرى أن الجد مثل الأب، ولكن عند الجمهور ومذهب زيد وعلي وابن مسعود لا يحجب الجد دائم الأخوات، إذن يعصبهن. إذن المهم لا يجعل الجد الأخوات يرثن الثلثين أبدا. ثم نقول عدم وجود من يحجبهن الأب والابن وابن الابن، وعدم وجود من يعصبهن أي الإخوة الأشقاء، البنات بنات الإب، الجد عند من يعتبر الجد يرث بالتعصيب مع الإخوة. إذن هذه شروط يعني تكون كثيرة وتزداد يعني تضييقا على الأخوات للأب. فالأخت للأب يشترط أن لا يوجد أخ لأب وإلا عصبها، والأخ الشقيق وإلا حجبها، كذلك الأب وإلا حجبها، أبو الميت وابن الميت وابن الابن، والجد يعصبها والبنات يعصبنها وبنات الابن والأخوات الشقيقات. إذن شروط كثيرة للأخت للأب. اختصارا، الأخوات الشقيقات يرثن بشرط تعددهن وعدم وجود من يعصبهن وعدم وجود من يحجبهن. أضيف إلى ذلك الأخوات للأب عدم وجود من يعصبهن ويحجبهن، وأن تكون الأخوات أختان لأب فأكثر متعددة، أي أختان لأب فأكثر، مع عدم وجود الأخت الشقيقة وعدم وجود الأخ الشقيق وعدم وجود الأخ للأب، لأن الأخ للأب يعصب الأخوات للأب، والأخ الشقيق يحجب الأخوات للأب، والأختان الشقيقتان يحجبن الأخوات للأب، والأخت الشقيقة الواحدة تجعل الأخوات يرثن معهن ولو تعددن السدس، لقول من قال وللثانية مع الأولى السدس وإن كثر. هذه مجمل الحالات أو الشروط التي تشترط في من يرث الثلثين. الثلثان للبنات، بنات أي بنتان فما فوق، بنتا ابن فما فوق، أختان شقيقتان فما فوق، أختان لأب فما فوق، والربع للزوج كما هو للزوجة، والثمن للزوجة. إذن عدد الذين يرثون الربع اثنان، عدد الذين يرثون الثمن واحد، عدد الذين يرثون الثلثين أربعة. وبه نختم الحصة، إلى فرصة قادمة يوم الأحد إن شاء الله نكمل الحديث لاستجلاء من يرث الثلث ومن يرث السدس. ولكم الآن أيها الإخوة والأخوات الفرصة لمن يريد أن يطرح أي سؤال يتعلق بالفرائض فليتفضل مشكورا. فنحن نريد أن نثير انتباه الإخوة، لأنني يعني تعمدت أن أختصر في الدرس وأجعله يعني قصيرا ليسهل حمله كما قال في الفهم، ونحن على تواصل مع الإدارة من أجل أن يسمحوا لنا يوم الثلاثاء ويوم الأحد لتدريس هذه المادة التي تبدو للبعض أنها صعبة ولكن ليست صعبة. جزاكم الله عنا خير على حسن الاستماع والاستفادة، ونحن نستفيد كذلك منكم. بارك الله فيكم، من له سؤال يطرحه ونجيبه إن كان مسموح من طرف الإدارة. نحن في انتظاركم يا إخوة، تفضلوا واطرحوا كتابة أي سؤال ترونه، نعم يعني مهم جدا في الفرائض، فالمادة خصبة فيها ما فيها، متاحة للجميع كما يقول ما المسؤول جزاهم الله عنا خيرا، والقائمون والمشرفون على هذا الرابط الجميل الذي نسعى ونرجو الله تعالى أن يتقبل منا ويستفيد الإخوة ونستفيد كذلك. تفضلوا، من له سؤال فليسأل سواء كتابة. تفضل الإخوان، نحن في انتظار أسئلتكم. بعد انتظارنا الإخوة حتى الإدارة جزاكم الله عنا خيرا، يا مستمعين يا أهل الفضل يا أهل العلم، فهذا العلم قل ما يشتغل به، فيزعم البعض أنه علم صعب، وهو ليس كذلك، بل هو علم يحتاج إلى ضبط قواعده ومعرفة من يرث ممن لا يرث وكيف يرث، ومعرفة الفرض والتعصيب وأنواع الفروض والفروض المقدرة، ومن يرث النصف ومن يرث الربع ومن يرث الثمن ومن يرث الثلث والسدس والثلثين إلى غير ذلك، ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى من يرث بالتعصيب وأنواع العصبة وأحوالهم وترتيبهم ودرجتهم والحجم والعول، ثم ندخل في القسم العملي إن شاء الله. فنعيدكم إن شاء الله تعالى، ولكن ننتظر منكم أسئلة. إذا لم يكن هناك أي سؤال نترك الإدارة، لأن ربما فيها من يريد أن يساهم كذلك كما ساهمنا، ونسأل الله تعالى القبول. إذن أنا سأترككم وجزاكم الله عنا خير إخوة وأخوات على حسن الانتباه والاستماع، إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في درس آخر، لا وهو درس الأحد في أصحاب الثلثي والسدسي إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.